الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسورة يوسف توقفنا. قال تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. قال القرطبي: أي إن لم، طبعا اخترت موضع الشاهد، نتكلم عن تفسير الآيات عموما، وهل هو دعا الله عز وجل بالسجن، وإلا هذا في مقام يعني يا رب إن لم يكن هناك خيار إلا السجن فالسجن أحب، أو قالوا أنه أراد إسماعهن وتيئيسهن، وأن السجن إذا هناك تخير أحب. وبعضهم قال لا، أوردوا آثار ما تصح، قالوا يا يوسف، يعني أثر يقول أن الله عز وجل قال يا يوسف لو اخترت العافية لعافيتك، أنت سجنت نفسك، ما تصح هذه. فتوجه الآية كما ذكرنا أن هذا كله تضرع لله عز وجل واستكانة له سبحانه وتعالى. قال: أي إن لم تلطف بي، القرطبي يقول، في اجتناب المعصية وقعت فيها، وأكن من الجاهلين، أي ممن يرتكب الإثم ويستحق الذم، أو ممن يعمل عمل الجهال. ودل هذا على أن أحدا لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله. لاحظ يعني عظم هذا الدعاء، لا أحد، نعم، إيش قلنا؟ لا أحد يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله، إلا بعون، لا تمتنع عن معصية الله إلا بعون الله، إلا بعون الله. ودل أيضا على قبح الجهل والذم لصاحبه قوله: فاستجاب له ربه، لما قال وإلا تصرف عني كيدهن، تعرض للدعاء وكأنه قال اللهم اصرف عني كيدهن، فاستجاب له دعاءه ولطف به وعصمه عن الوقوع في الزنا كيدهن. قيل لأنهن جمع قد راودنه عن نفسه، وقيل يعني كيد النساء، وقيل يعني كيد امرأة العزيز على ما ذكر في الآية قبله، والعموم أولى، وكل معنى يعني يذكرون توجيهه ويعني وجهه اللغوي. قال ابن تيمية في قول يوسف عبرتان: إحداهما اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي، والثانية طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إلى طاعته، وإلا فإذا لم يثبت القلب صبا إلى الآمرين بالذنوب وصار من الجاهلين. ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة، وفيه صبر على المحنة والبلاء والأذى الحاصل إذا ثبت على الإيمان والطاعة. يذكرون طبعا قصة رجل في زمن عمر، ما راجعت إسنادها، لكن قالوا أن عمر كان يحسن الظن فيه ويتعاهده، معجب به عمر لإقباله على الله وعبادته، فتعرضت له امرأة وطلبت من عجوز أن تدخله عليها، فقالت: يا بني إن لي شاه لم أستطع أن أحلبها، وكانوا يسارعون للمعروف، فأدخلته المنزل فلم يجد شاه، فوجد تلك الفتاة فلجأ إلى الصلاة، فجاءت تراوده وقال: إليك عني أيتها المرأة، فصرخت، فجاء الناس فوجدوه في بيتها فضربوه ولم يصدقوا أنه يعني دخل ليساعد عجوز، ففقده عمر في صلاة الفجر، فبعد ذلك سلمكم الله جاءوا به وقد قيدوه، فقال: ما شأنه؟ فأخبروه الخبر، قال: اصدقني الله. وقال عمر: اللهم لا تخيب ظني فيه. فأخبره الخبر، فقال: هل تعرف العجوز؟ قال: إذا رأيتها نعم. فأحضروا العجائز الذين حول البيت جيران المنزل فلم يرها، فمرت العجوز فقال: هذه، مرت مرورا، فعلاها عمر بالدرة، فطلب بالدرة عفوا، فطلب منها الصدق، فأخبرته القصة، فقال: الحمد لله الذي جعل من أمة محمد من يكون شبيه يوسف. قال ابن القيم: فصل في من آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام. قال: هذا باب إنما يدخل منه رجلان، أحدهما من تمكن من قلبه الإيمان بالآخرة وما عد الله فيها من الثواب والعقاب لمن عصاه، فآثر أدنى الفوتين واختار أسهل العقوبتين، والثاني يعني هذا المقبل على الإيمان والآخرة آثر أدنى الفوتين. من يفسر أدنى؟ آثر هذا مقبل على الله، آثر أدنى الفوتين كيف سيكون؟ آثر أدنى الفوتين، اختار أسهل عقوبتين، هذا معروف، عقوبة السجن وهذا أهون من عقوبة الآخرة، لكن آثر أدنى الفوتين. أنا أقول أدنى الفوتين هو الشهوة، هذه تفوت هذه الشهوة ولا تفوتني الآخرة والجنة. والثاني رجل غلب على عقله، غلب عقله، غلب، لكن في إشكال، رجل غلب أثر أدنى الفوتين، أيوة. يعني قدم شهوته على هذا، قدم شهوته، لا هذا مقبل على الله، كلاهما مقبل على الله، لا هذا الأول، الآن نحن في الأول، مقبل على الله، فهو الذي آثر أدنى الفوتين، آثر قدم أن تفوت الشهوة هذه ولا تفوت عليه الجنة. نعم. الثانية هنا إشكال، الثاني رجل، يمكن هناك تصحيف أو شيء، غلب عقله على هواه، لكن تعال، أحدهما من تمكن من قلبه الإيمان بالآخرة وما عد الله فيها من الثواب والعقاب لمن عصى، فآثر أدنى الفوتين، انتهينا، واختار أسهل عقوبتين. طيب، تمكن من قلبه الإيمان بالآخرة، هذا الثاني رجل غلب عقله على هواه فعلم ما في الفاحشة من المفاسد وما في العدول عنها من المصالح، فآثر الأعلى على الأدنى. نكمل نكمل سيتضح. وقد جمع الله سبحانه وتعالى ليوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه بين الأمرين، فاختار عقوبة الدنيا بالسجن على ارتكاب الحرام. فقالت المرأة: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين وليكونن من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاختار السجن على الفاحشة. ثم تبرأ إلى الله من حوله وقوته، وأخبر أن ذلك ليس إلا بمعونة الله له وتوفيقه وتأييده لا من نفسه. فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره وحاله وعفته، ومتى ركن إلى ذلك تخلت عنه عصمة الله وأحاط به الخذلان. وقد قال الله عز وجل: لأكرم الخلق عليه وأحبهم إليه، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولهذا كان من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكانت أكثر يمينه: لا ومقلب القلوب كيف وهو الذي أنزل عليه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد جرت سنة الله تعالى في خلقه أن من آثر الألم العاجل السجن والعقوبات على الوصال الحرام أعقبه ذلك في الدنيا المسرة التامة، وإن هلك في السجن أو العقوبة فالفوز العظيم. والله تعالى لا يضيع ما تحمله عبده لأجله. وفي بعض الآثار الإلهية يقول سبحانه وتعالى: بعيني، هكذا بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي، وكل من خرج عن شيء منه لله حفظه الله عليه أو أعاضه الله ما هو أجل منهم. ولهذا لما خرج الشهداء من نفوسهم لله جعلهم الله أحياء عنده يرزقون، وعوضهم عن أبدانهم التي بذلوها له، أبدان طير خضر جعل أرواحهم فيها تسرح في الجنة. ولما خرجوا عن مساكنهم عوضهم الله مساكن في الجنة. فصار سلمكم الله إذن رجلان أحدهما من تمكن في قلب الإيمان بالآخرة وما أعد الله فيها من ثواب العقاب لمن عصى، فآثر أدنى الفوتين واختار أسهل العقوبتين، والثاني رجل غلب عقله على هواه. صار عندي ربك هنا شيخ طيب. يوم أعلى يعني ما أنا ما فهمت صراحة بين أيه. الرجلين يعني لحظة فعلم ما في الفاحشة من فاسد وما في العدول عن المصالح، فأثر أعلى على الأدنى. وقد جمع الله عز وجل ليوسف الصديق بين الأمرين. يمكن كلا الشخصين ممدوح، لكن هذا تمكن القلب. طيب ما نتأملها. إذن هو في فصل، ما زال الإشكال قائم عندي في فصل اكتبه: في من آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام. آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام، في تفسير ابن القيم المجموع كتبنا: آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال والحرام. ثم نتناقش بعد ذلك فيها إن شاء الله. القاسمي نقل: أصبوا إليهن وإلا تصرف عني كيدهن، ما أردنا مني، أصبوا إليهن أمل إلى إجابتهن بمقتضى البشرية، وأكون من الجاهلين بسبب ارتكاب ما يدعونني إليه من القبيح ثم نقل عن أبي السعود، أبو السعود نقله عن الزمخشري يعني ملخص، قال: هذا فزع منه عليه السلام إلى ألطاف الله تعالى، جريا على سنن الأنبياء والصالحين، فزع منه عليه السلام إلى الله، ألطاف الله، في قصر نيل الخيرات، قصر نيل الخيرات والنجاة من الشرور على جناب الله عز وجل، وسلب القوى والقدر عن أنفسهم، ومبالغة في استدعاء لطفه في صرف كيدهن بإظهار أن لا طاقة له بالمدافعة، كقول المستغيث أدركني وإلا هلكت، لأنه يطلب الإجبار والإلجاء إلى العصمة والعفة، وفي نفسه داعية تدعوه إلى هواهن، يعني يطلب العفة وقلبه مائل إليهن، لا، هذا يطلب أنه سيهلك إن لم يتدرك مع إرادة وعزيمة أن لا يستجيب لهن. لذلك قال السجن أحب إلي. قال الشوكاني وجملة إنه هو السميع العليم تعليل لما قبلها من صرف كيد النسوة عنه، أي إنه هو السميع لدعوات الداعين له، العليم بأحوال الملتجئين إليه. يعني هذين الاسمين الآن مناسبين، هذان الاسمان مناسبان في هذا المقام، سميع لدعوات الداعين، عليم بأحوالهم. هذا ما تيسر إن شاء الله.